أو الحق. نعم يتخلى، يتخلى لأنه إن صلى فقال فإنه يخل بأركانها وشروطها. غاية ما في ذلك أنه سقط عنه إيش؟ سقط عنه الوقت لأجل الضرورة، فيصلي ولو خارج الوقت فارقا. أما إذا كان ما يصل به الحق إلى درجة أنه يخل فيها بالأركان والشروط، إنما يذهب خشوعه فيها، فإنه يصلي في الوقت ولو مع ذهاب الخشوع، لأن يعني الخشوع مختلف فيه في وجوبه، فقيل واجب وقيل ليس واجب، وهذا ركن وهذا شرط لا تصح الصلاة إلا به. وهذا نعم طيب، حضور يعني ما هو ضابط حضور الطعام؟ يعني بعض الناس قد يقول ولا المسألة واضحة، الحضور كيف؟ إذا حضر في المجلس ولا إذا سمع صوت الصواني مثلا والأواني؟ شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول أيهما الحضور؟ سمع صوت الصواني والأواني أو إذا حضر بالفعل؟ نعم، يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كالتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر إن تيسر حضوره عن قرب فلا بد أن يكون كالحاضرة.